اليوم إن أقول اليوم فيكم وقد جاء الثناء بقول الله في الصحف كفاكم بأن حبكم إيمان وبغضكم كفر لما قد جاء بالنص غير خفي بيت النبوة بيت المجد والكرم ومهبط الوحي والأسرار والحكم بيت لرفعته الرحمن طهره وأذهب الرجس تشريفا لآله وكيف لا وهم نسل الرسول ومن لولاه لم تخلق الدنيا ولم تقم ذرية الأنبياء في صلبهم أزلا لكن صلب علي كنز جدهم وكيف لا وهم نسل البتول ومن دمت عن الحور في نسل ومنتظم زهرة يامعة حسناء مشرقة وقد جاءت بضعة من مصطفى الأمم كان من شكلها طهر يلازمها كلمات أدي فقد الله بالهمم فلم تفتها صلاة قط في سفر ولا نفاس هي الحمراء في العصم أقيم عرس لها فوق السماء طلبا أقيم عرس لها فوق السماء طلبا وزفت لأكرم بعل بالحكم سيدنا الإمام علي القدر عظيم الجود والحكم باب المدينة من يا باب المدينة يا أصل الكرم يا باب المدينة ولدتك الشريفة في البيت والحرام سيدنا محمد يلقمك اللسان تمتص وتشبع من شهد الدينات سيدنا محمد يلقمك اللسان تمتص وتشبع من شهد الدينات مهدك في النبوة هو عين الحنان طه كل يوم يرفع لك علم you والشتاء لا تريق المصطفى البر الحقيقة والهدى والصفا والشتاء لا تريق المصطفى البر الحقيقة والهدى والصفا كما أن ريق لعينك شفاه لعلي بن عمرو يا بحر الديم ميلادك حقيقي في الكعبة حصل نورك يا علينا بالله اتصل ميلادك حقيقي في الكعبة حصل نورك يا علينا بالله اتصل سيدنا محمد لما سمع وصل قال لك ألف مرحب يا إمام الأمة جاء من هاشم أم هاشمية وأبو هاشم أول هاشم جاء من هاشم أم هاشمية وأبو هاشم أبويه الحنا بالسند القوي هم للناس ساسا من فجر القدم أول من توضأ من خلف الرسول الصديق الأكبر لا غير يقول أول من توضأ من خلف الرسول الصديق الأكبر لا غير يقول أول من توضأ الرسول الصديق الأكبر لا غير يقول رب العرش أمر زوجه البتول للسر المقاسم في جفر رقم أول من توضأ من خلف الرسول الصديق الأكبر لا غير يقول رب العرش الأكبر زوجه البتول للسر المقاسم في جفر رقم Thank you. أقيم عرس لها فوق السماء طربا وزفت لأكرمها.